أسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد دل ذلك على أن دولة بني أمية في قرون الخيرية التي أثنى عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تتحدثوا عن أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا يوميا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الثالث حول تاريخ الدولة الإسلامية في عهد بني أمية. وحديثنا هذه الليلة موصول بالحديث عن معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي، صحابي أسلم عام الحديبية وشاهد المشاهد مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب للوحي. ودعا له رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ودعا له ايضا: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. هذا الصحابي كان من رواة الحديث، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 163 حديثا كما قلنا، وروى عنه صحابة رسول الله منهم ابن عباس وابن عمر. هذا الصحابي الجليل تولى مسؤوليات كثيرة في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وزادت مسؤولياته في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وازداد تحمل معاوية رضي الله عنه وأرضاه للمسؤولية في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعثمان ابن عفان. معنى ذلك ان معاوية رضي عنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والشيخان ابو بكر وعمر، وايضا عثمان ابن عفان وغيره من صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا ناس يلي بتحاولوا انكم انتوا تعملوا لسانكم في هذا الصحابي، كفوا ألسنتكم عنه. فهذا صحابي من الصحابة الأجلاء. وقفتنا مع معاوية ومع تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدف منها أن نتعرف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، نتعرف على من سماه سيد قطب الجيل القرآني الفريد. نتعرف على سمتهم، على جهادهم، نتعرف على القضية الكبرى التي من اجلها عاشوا ومن اجلها قاتلوا وجاهدوا والتي من اجلها تركوا الديار وتركوا الاهل والاحباب وتركوا حرم الله الامن في مكة وحرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. في قضية كبرى كانوا يحيون من اجلها، كانوا رعاة او رعية. فالرعاة كانوا قادة يقودون الجيوش في ميادين القتال، والرعية كانوا جندا يقتدون بقادته. دراستنا اذا لتاريخ بني امية، تاريخ الدولة الاسلامية، ان نتعرف على الشخصية الاسلامية. نعم جمعتين. هذه الدراسة ان نتعرف على سمت الشخصية الاسلامية، على سمت الصحابة لانهم قدوتنا واسوتنا وحملت هذا الدين الي، ان نتعرف على الملامح الرئيسية لدولة الخلافة الاسلامية التي في ظلها امن الناس على دينهم وعلى اعراضهم وعلى اموالهم وعلى دمائهم وعلى نسلهم، والتي كان في ظلها الارزاق دارة والعدو متقى والانسان حرا، حرية مقيدة، مقيدة بضوابط الشريعة، ضوابط الحلال والحرام. من خلال هذا العرض سنتعرف على الفتوحات التي تمت في عهد الدولة الإسلامية على عهد بني أمية. والفتوحات لم يكن الهدف من ورائها النفع المادي، هو النفع بيأتي نتيجة للجهاد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمح. لكن الفتوحات كان الهدف الأساسي إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين عبادة ربهم وتطبيق مبادئ دينهم، كان الهدف ازاحة حكم الطاغوت واقامة دين الله عز وجل، مش بس على ارض الجزيرة العربية ولا على ارض العراق ولا على ارض ايران، لا، في خراسان، في الهند، في السند، في القوقاز، في افريقيا، في اسيا، في بلاد الشام، في اوروبا. المسلمون اذا انطلقوا في الفتوحات شرقا وغربا لاداء مهمة. ايه هي المهمة؟ اقامة هذا الدين كما امر ربنا، ابلاغ دعوة الاسلام كما امر ربنا، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما شاهدنا خليفة من الخلفاء يضيق على الدعوة الاسلامية او يصادر اصحابها او يصادر دعاتها، دي كانت تبقى مصيبة، بس مش موجود، لا يوجه حياة الامة. الكل يدعو، الراعي والرعية الحاكم والمحكوم. ما كانش فيه سلبية، كان فيه تعاون، في مؤازرة، في مودة، في محبة بين الحاكم والمحكوم، لأن الكل يؤدون مهمة انتدبهم من أجلها رب العالمين. عشان نعرف، لأن كثير من الناس تتصورون أن الإسلام يعني مجرد شعائر تعبدية، وتعطل الشريعة ما فيش مانع، وتعطل الحدود ما فيش مانع، وتطارد الدعوة إلى الله ما فيش مانع، ويطارد دعاء العلماء ما فيش مانع. ما هذا الإسلام الممسوخ؟ ما عرف هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف هذا التابعون. لا، الإسلام كان نظاما حياتيا شاملا يحكم حياة الأمة صغيرها وكبيرها. دراستنا للتغيير قد نتعرف خاصة أننا حرمنا من التاريخ الصحيح، وحرم أولادنا من هذا التاريخ الصحيح في المدارس والجامعات وفي مراكز البحث العلمي. معنى هذا أن هذا يضع مسؤولية في رقابنا، حاجة اللي نعرفها نفهمها ونتعلمها ونعلمها لغيرنا. يبقى نستخدم أسلوب الصحابة رضي الله عليهم، يقولوا كانوا يعلمون أولادهم السيرة والمغازي كما يعلمونهم الآيات من القرآن الكريم. السيرة والمغازي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والغزوات في عهد صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وعهد الدول الإسلامية، كما كان يعلمونهم الآيات من القرآن الكريم. لذلك الواحد يستغرب، فإذا إن إزاي يوجد هذا العدد الهائل من الصحابة، قادة مجاهدين يقودون الجيوش ويحققون الانتصارات على أعرق الدول في الأرض، سواء دولة الفرس ولا دولة الروم من ناحية القوة، قادة مجاهدين كانوا يحكمون بقعة امتدت من المحيط والمحيط، يصرفون شؤونها السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية، ويربون الفرد المسلم لبنة في المجتمع المسلم. الناس دول اتعلموا فين؟ لا كان معاهم دكتوراه ولا كان معاهم ماجستير، وبعضهم كان لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنهم كانوا قادة ملهمين معلمين، تعلموا في المسجد، تعلموا في مدرسة الإسلام، فكان لهم هذا الشأن العظيم. ماذا هذا إيه؟ أن الإسلام هو العامل الفعال الذي يمكن أن يفجر الطاقات في نفوس أبناء هذه الأمة، وهو العنصر الضروري لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، هو العنصر الضروري لكسر شوكة العدوان على أمتنا، هو العنصر الضروري لتحقيق الأمن والطمأنينة في حياة هذه الأمة. إذا نحي الإسلام فلا فائدة، وستظل الأمة تعيش في التيه، لن تخرج من هذا التيه. التاريخ بيقول لنا أن الإسلام هو الذي حول الأمة العربية من أمة مغمورة لا يأبى لها أحد في المجتمع الدولي، أمة لا قيمة لها، حولها الإسلام إلى خير أمة أخرجت للناس، تقيم دين الله في الأرض، وخضبت شوكة الطاغوت الفارسي والرومي، حررت الإنسان، كل الإنسان، حققت الأمن والطمأنينة لبني الإنسان. أيها الإخوة، ومن الأشياء الأخرى التي سنتعرف عليها من خلال دراستنا لتاريخ بني أمية، ما هو مصير الخوارج الذين ظهروا في أثناء الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه، واستحلوا كل شيء، استحلوا الدم الحرام، استحلوا دماء النساء والأطفال والشيوخ. الفئة دي تبخرت، لا استمرت، وهي موجودة حتى زماننا هذا. ما مصير الشيعة الذين زعموا انهم يحبون عليا رضي الله عنه وارضاه؟ هل تبخرت طوائفهم؟ من الذي احدث هذا الشرخ في جسد الامة؟ ايه سبب ظهور الخوارج؟ ايه سبب ظهور الشيعة؟ الانقسام ده حصل ليه في المجتمع؟ في العقائد؟ ليه؟ ليه ازداد الشرخ اتساعا؟ هل لم تجري محاولات لربق هذا الفتح؟ ام جرت ولكنها لم تنجح؟ لابد ان نبحث في التاريخ عشان نعرف. جذور كثير من الازمات المعاصرة جذورها في التاريخ لو نعرفها نستريح، وندرك بعد كده ان وراء هذا اعداء الامة المسلمة. فاعداء الامة لا يحاربوننا في الميدان بالصاروخ ولا بالبندقية ولا بالقنابل الجرثومية ولا بالكيميائية ولا بالإيدز ولا بالنساء ولا بالفساد الموجود، انهم يحاربوننا في ميدان العقيدة، في ميدان الفكر. ولذلك لا تتصوروا ان العدو سيهنأ له بال اذا حقق نصرا عسكريا ما لم يحقق نصرا فكريا، وهو الذي عبر عنه رب العالمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ايضا دراستنا تهدف الى اماطة اللسان عن بيعة يزيد بن معاوية. قل ان سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه كاتب الوحي صحابي اخذ البيعة ليزيد بعد استشارة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدهم بعضهم لم يقره والبعض اقره. هل كان مجتهدا ام كان مفتئتا؟ لان الحقيقة كون ان احنا نترك هذه المسائل للخاصة والعامة او لاجهزة الاعلام ان تعرضها كما يحلو لها، زي ما بيصور لك الصراع. واحد بيقول لي امبارح ان في مسرحية في التلفزيون بيصوروا قطز وبيبرس، بيبرس اللي كان بيقاتل المغول والتتار والصليبيين، حركة الجهاد مستمرة في عاده، وكان احد القادة في عين جالوت، وهو سيف الدين عبد الله قطز اللي حقق النص على المغول والتتار في عين جالوت، يقولوا كانوا بيتصارعوا على واحدة، بيحبوا واحدة ويتنافسون عليه. خيبكم الله يا منين جبتوا الكلام ده؟ طبعا ما دي الطريقه بتاع جورج زيدان في كتاباته لروايات الهلال، غادة كربلاء وعبد الرحمن الناصر، فهو القضيه دايما نساء وحب وغرام. نعم، لانهم ما عاشوا في القمه السامقه، اعتادوا ان يعيشوا في المستنقع الآسن حيث الخنازير يستقون معلومات، ما عرفوا طعم التاريخ الحقيقي. شبه منين هذا؟ يعني جانب لابد من اماطة اللسان عن حقيقة بيعة يزيد بن معاوية التي جرت في ظروف رايات الجهاد يحملها المسلمون في اطراف الارض، تخطوا حدود فارس في اتجاه الى بلاد السند والهند والصين وتركستان الشرقية واسيا الوسطى، الى بلاد القوقاز الواقعة تحت الاحتلال الروسي الان، افريقيا، الى البحر الابيض المتوسط الاحمر، الى الاندلس. الله، حركة جهادية عارمة. ما كانش فاضيين بقى هناك عشان يقعد يقول لك يعني نعمل انتخاب لاختيار نائب للخليفة، لان بالنسبة لهم الامارة ليست مغنما، ليست من اجلها تراق الدماء وتباع البلاد وتضيع المقدسات، لا، الامارة كانت امانة لا يحلفون عليها في ليل او نهار الا بقدر ما يحققون به المهمة التي من اجلها خلقوا، ربنا خلقهم لهم مهمة، هي مهمتهم ان يبلغوا دعوة محمد، ان يؤمنوا بمحمد، ان ينصروا دين محمد، ان يقيموا دين محمد، ان يعيشوا على الاسلام، ان يحرصوا على ان يموتوا على الاسلام، دي كانت مهمتهم، ومن هذا انفلقوا، فما كانوا مش حريصين على الامارة في يوم او في ليلة الا بقدر تحقيق الهدف. واحنا عارفين حكم الفقه لما يبقى فيه امارة متعينة في شخص معين ان هو يقوم بها، ما فيش غيره هو المفروض ينهض ليقوم بها، رقمت عينك رأيته هو يقوم بها، هو لا يجوز ان يطلبها، يولى من يطلب الامارة، لكن اذا ما كانش فيه غيره هو المتعينة في رقبته هو ينطلق ليؤدي هذه المهمة. ايضا من الاشياء التي نريد ان نتعرف عليها من خلال دراستنا، لان كلام سيجي في الدراسة المنهجية قد يكون صعب شوي على الاذهان، لكن انا اقدم عشان لما نيجي نعرف يبقى دي الاهداف اللي بنسعى الى تحقيقها من وراء دراستنا لتاريخ الدولة الاسلامية على عهد بني اميه. من الاهداف انه ان الخلفاء الراشدين كانوا يؤمنون ان امن الدولة الاسلامية، امن السلطة الراشدة، امن الخلافة، امن الامة يرتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة الامة المسلمة، يبقى في عقيدة قوية يبقى في امن وطمأنينة، في امة موحدة في شريعة حاكمة يبقى الامة في عافية من دينها واسلامها. دي القضية كانت تدرك ان امنها في وحدة الامة مش تفرقها، واجتماعها على عقيدة التوحيد، لا يرتبط امنها بالكافرين او المشركين او اعداء الامة المسلمة، لا، دي يبقى مغفلين مش دريانين، يا مغفلين يا خونة، انه يتصور ان الاعداء يريدون تحقيق الامن له والطمأنينة، او يريدون له استقلالا، او يريدون له سعادة في الدنيا، لا، يبقى هو يا اما جهل يا اما خيانة، والعياذ بالله، نسأل السلامة والعافية. فلذلك الاوزبون كان المسلمون في عهد دولة بني امية يدركون ان امن الامة المسلمة في تحرير الولاء والبراء، ان يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وان تكون البراءة من اعداء الله واعداء رسوله واعداء المؤمنين. الامن يكون بتطبيق شرع الله واقامة الحدود. وايضا يدرك ان هؤلاء الناس تتعلموا في مدرسة الاسلام ان الامة لها اعداء، شيء طبيعي، سنة جارية، فيش حد بدون اعداء، ان في حق وباطل، وان في صراع بين الحق والباطل، وان اهل الباطل يريدون ان يرد الامة عن دينها، وكمان حاجة تانية، وان يغتصبوا ارضها وثرواتها واعراضها واموالها، ومن اجل هذا يسلكون كل السبل، غزو عسكري وغزو فكري وغزو اجتماعي وغزو اقتصادي الى غير ذلك. لذلك نجد ان المسلمين على عهد بني امية كانوا يعلمون جيدا انه لا سبيل امام الدولة الاسلامية الناشئة الا ان تعد القوة اللازمة في البر والبحر، في البر والبحر، مش قوات برية بس، وقوات بحرية، وهذا ما حاوله معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، كما سنعرض لذلك، قوة برية قوة بحرية، لان الله علمهم واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ولا تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. تعلموا في مدرسة الاسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات مات على شعبة من النفاق. ذلك كان فيه الاعداد المادي والاعداد الروحي، يعني الدعوة كانت مستمرة والانتقاء والتربية والتكوين والاعداد للفرد المسلم المجاهد. استشهد شوية يبص الرديف يملأ الفراغ، ست بتولد تربي المجاهدين وتربي الفتاة المسلمة اللي تطلع تضمد الجراح تسقي الجرحى تجاهد اعدائها اذا غاب الزوج. دي كانت معجزات. كان المسلمون يدركون ان لهم مهمة وان سعادتهم الحقيقية مش في الدنيا، ان الدنيا دي متاع الغرور، سعادتهم الحقيقية في الاخرة. فاما من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. لما مش منشغلين وضعت اقدامهم ارض الاندلس ثروات ضخمة، كان ارض الصين وتركيا والقوقاز وافريقيا، لكن سبحان الله كان في زهد في حياة غالب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هم ادركوا لابد من الاعداد، الاعداد المادي والاعداد الروحي. وفي نفس الوقت ادرك معاوية بن ابي سفيان على سبيل المثال الحرب انه حماية ثغور الشام وحماية ثغور مصر المواني يعني التي تطل على البحر المتوسط، سواء كانت مواني الشام او معاني مصر ولا طرابلس الغرب ولا تونس ولا الجزائر ولا المغرب، لا تبدأ عند الثغور، انما حماية بلاد المسلمين وثغور المسلمين يبدأ من قواعد متقدمة في البحر المتوسط. ومن اجل هذا كان هناك حرص شديد انهم يحرروا قبرص، يحرروا صقلية، يحرروا رودس، وحرروا كل الجزر من قبضة الصليبيين البيزنطيين ادنى اوروبا، ويقيموا قواعد عسكرية متقدمة لحماية العالم الاسلامي. لانه مش لان لما يبقى البحر في ايد الاعداء والجزر في يد الاعداء هيقطعوا الطريق على المسلمين، لن تستمر لهم تجارة، سيبقى من السهل غزو بلاد المسلمين بحرا ويغنموا الغنائم ويأخذوا السبايا، محدش يقدر يتبعهم زي ما حصل في عصور متأخرة. لذلك سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على انشاء اسطول، فانشأ اسطولا لصناعة السفن، فانشأ دار مش استورد السفن من الخارج. هذا العرب اللي كانوش يعرفوا القراية ولا الكتابة، دي الامة الامية. معاوية بن ابي سفيان يقيم الدور لصناعة السلاح، يقيم الدور لصناعة السفن، عمل دور لصناعة السفن في مصر علشان حماية الشواطئ المصرية والشواطئ الافريقية، وعمل ايضا دار لصناعة السفن على الشاطئ شواطئ الشام. يعني ليه؟ لان الامة التي تتسول سلاحها من يد عدو هيجي فيهم يقطعوا عنها، لم تستطيع ان تحافظ على ارضها ولا على دينها ولا على مقدساتها. الاخوة يعني اذا تاريخ بني امية ليس هو تاريخ الجواري الذي يعرضونه امامكم في اجهزة الاعلام والسحرات الراقصة والحفلات المجنة وعلى دين الله عز وجل. وما يجري انما هو تخدير لمشاعر المسلمين. انا استغرب الانسان اللي يقعد كم ساعة قدام التمثيلية دي ويتفرج، اقرا لك كتاب يا اخوان احسن. وبعدين كيف انك بس تحل نفسك تطالع في امرأة اجنبية متزينة ومتبرجة تحرك شهوتك وكذا، وبعدين ايه العجيب انك انت تطلع وتزايد المعلومات في ذهنك، نقول لك صحيح معاوية كان كذا، صحيح طبرس كان كذا، كان اسمه محمد بن القران كان كذا، صحيح ابو مسلم الخراساني كان كذا، منين عرفت المعلومات؟ يقول لك من التلفزيون. يا مغفل البعيد، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. هذه اجهزه الثقه فيها، لان ما يعرف ما يهدى هاتف لعرض الحقين في الاسلام، ولكن الوقت طبعا واحد من واحد يقول لي اتفرج يا شيخ اتفرج، احنا عندنا وقت يا ابني ضيعوا عمرنا، لكن انا انأى بكم انكم تضيعوا اوقاتكم. اقرأ كتاب يفيدك، يضع يدك على الخير، يعلم زوجتك واولادك. لو انت امضيت ساعة بس قراءة كل يوم، يعني هتقرا 30 ساعة انت وزوجتك واولادك، وهتفيد غيرك. لكن تصور بقى لما تدي ساعتين قدام التلفزيون. وذلك الشيخ عبد الله ناصح حلوان يعني يؤثم حيازة التلفزيون، ومن علماء الشام، مش لان التلفزيون حرام في حد ذاته، لما يبث فيه 20 قناة ولا 9 قنوات كل واحدة 20 ساعة وليل والنهار، ما المكر الليل والنهار، بيعلم الامة ايه، بيربيها على ايه، الله اعلم. اذا اخوة الاسلام، دراستنا لتاريخ بني ابنية ان نتعلم، لانهم قدوتنا واسوتنا وحملة هذا الدين الينا. وصل بنا الحديث المرة الماضية الى ان معاوية بن ابي سفيان تولى امر الشام كلها في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما زار عمر بن الخطاب بلاد الشام، شاهد معاوية كده راكب في موكب، عامل موكب في بلاد الشام، فقال له عمر: يا معاوية، تروح في موكب وتغدو في مثله؟ وبلغني انك تصبح في منزلتي وذوي الحاجات ببابك، انك تصبح في منزلك وذوي الحاجات ببابك. قال: يا امير المؤمنين، هو لازم يظهر بقى في مظهر القوة والايه كده موكب معين، يعني يترك نوع من الهيبة في قلوب الناس. فكانت وجهة نظر معاوية رضي الله عنه وارضاه، قال: يا امير المؤمنين، ان العدو بها قريب منا، اللي هم البيزنطيون الصليبيون الروم، ولهم عيون وجواسيس، فاردت يا امير المؤمنين ان يروا للاسلام عزا. فقال له عمر: ان هذا لكيد رجل لبيب، او خدعة رجل اريد. فقال يا معاوية: يا امير المؤمنين، مرني بما شئت اصر اليه. قال: ويحك، ما نظرتك في امر اعيب عليك فيه الا تركتني ما ادري امرك ام انهاك. شوف الحوار بين الصحابة رضي الله عنه وارضاه. امير المؤمنين الخليفة عمر يقول الموقف بتاعك كبير قوي، وبعدين الناس بيقفوا ببابك، ابتدوا يعني عندهم نوع من الجفلان كده يخشونك، فابت عذره. فقال له بعد كل: يا امير المؤمنين، اذا امرتني بامر امكنت نفسي، قل لي اعمل ايه وانا اروح، ابطل بلاش اعمل بلاش. فسيدنا عمر بن الخطاب: والله انت يا معاوية، ما ناظرتك في امر اعيب عليك فيه الا تركتني ما ادري امرك ام انهاك. ايها الاخوة، كما قلنا ان معاوية لما تولى امر الشام لاحظ وهو ينازل الروم باستمرار ان قوتهم في البحر هي العامل الاساسي في بقائهم، وان التهديدات البرية للروم لا قيمة لها، لانه هزموا في بلاد الشام في اليرموك، هزموا، اخرجوا من دمشق، اخرجوا من حلب، اخرجوا من الاردن، اخرجوا من لبنان، اخرجوا من فلسطين، من القدس، اخرجوا من مصر، من طرابلس الغرب، لكن ظلوا خطر يهدد الدولة من البحر الابيض. شوفوا فهد الصحابة الراقي، فهد الصحابة الراقي، انه طالما مفيش قوة بحرية عند الامة تنازل بها العدو وتحمي شواطئها، يبقى ديار الاسلام غير امنة، معرضة باستمرار للتهديد. لذا فلا بد من اقامة قوة اسلامية بحرية توقف سلطان الروم البحري عند حده. عشان كده تشوفوا النهاردة امريكا ليها كم اسطول، اسطول في البحر الابيض والاحمر والمحيط الهندي، والامريكا والانجليز والفرنسيون، وفرنسا لها قوات في افريقيا حوالي 80,000 جندي. انتوا بتعملوا في البحر الابيض والاحمر والاسود؟ لان احنا بلاد الثروات، خايفين انتفاضة اسلامية تقلب كل هذا البلاء والاحتلال اللي جسم على صدر الامة عشان يلحقوا يتكتفون سويا في ضربه. ومن اجل هذا شكلت قوات ما يسمى بحرس السلام، اللي شكلها حلف الاطلنطي، واللي شكلتها كندا والدنمارك، اللي مسمى قوات التدخل السريع. هو المفروض عارفين خايفين ان يبقى في انتفاضة اسلامية تقلب هذه الانظمة القائمة رأسا على عقب، سواء في البحر الابيض ولا البحر الاحمر ولا البحر الاسود ولا في افريقيا. قال لك لا، شوف سيدنا محاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه ادرك خطورة ان يتواجد العدو في البحر مهددا لشواطئ وبلاد المسلمين، فكتب كتابة الى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة على اعتبار ابن قائد امير المؤمنين في المدينة، بعث له رسالة قال له يا امير المؤمنين ان بالشام قرية يسمع اهلها نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم، وهم تلقاء ساحل من سواحل حلف، فان اذنت بركوب البحر. احنا في الساحل بنسمع نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم، معنى هذا في جزيرة قريبة من الشاطئ، يعني قريبة من شاطئ المسلمين، فاذا اذنت بركوب البحر يعني ننزل نقاتلهم علشان نطهر المنطقة من وجودهم. فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو ابن العاص ليصف له البحر. قال له طب وصف لي البحر اللي انت عاوز تعمل فيه قوات وتنزل فيه ده، ايه الهدف؟ مش عاوز يعرض ابناء المسلمين للخطر. يعني لما الواحد بيطلع في البر ومجاهد وهو حريص، ايضا كانت وصيته لانكم تذكرون في تاريخ عمر بن الخطاب انه كان دايما يوصي القادة بان لا يوردوا جندهم موارد التهلكة، يقول حياتي الجندي اعز علي من اي شيء ثاني. فدي كان حرص امير المؤمنين. قال له طب توصف لي يا عمرو ايه البحر اللي انتوا عاوزين تركبوه ده؟ فجاب اني رأيت خلقا عظيما يركبه خلق صغير ليس الا السماء والماء، ان ركن خرق خرق القلوب، وان تحرك ازاغ العقول، ان مال غرق وان نسي برق. فلما قرأ عمر هذا الوصف كتب الى معاوية لا والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم لا احمل فيه مسلما ابدا. فاذا عمر وطالله لمسلم احب الي مما حوت الروم، فاياك ان تعرض لي وقد تقدمت اليك وقد علمتم ما لقي العلاء مني ولم اتقدم اليه في مثل ذلك. العلاء الحضرمي كان قد هاجم الفرس بحرا دون اذن الخليفة، وقد تعرضت قواته للهلاك لولا ان وصلتهم قوة كبيرة انقذتهم من موقفهم الذي هم فيه. فسيدنا عمر بيعتبر ان دي حادثة يعني يستفيد منها انه لا يجوز ان يعرض حياة المسلمين في البحر للخطر. طبعا سيدنا معاوية اغلص عليه. توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو عن معاوية راض، واتى عثمان بن عفان رضي الله عنه واقر معاوية على امارته زي ما كان معاوية امير اقر. هل تعتقدون ان الصحابة يتواطؤون في تولية معاوية امور المسلمين وهو غير مستحق؟ فسلم يوليه وهو غير مستحق، ابكر عمر عثمان يوليه وهو مستحق غير مستحق ابدا. معنى هذا انه هو جدير بالامارة، جدير بالمهمة التي اسندت اليه، كان اختيارا موفقا من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عثمان اقر معاوية على امارته. ماذا يفعل معاوية؟ يعني شوف لو كان دول عاوزين الدنيا يا شباب، سيدنا معاوية تولى امر الشام وتولى الجزيرة العربية كلها ومصر وطرابلس الغرب والعراق وايران وخراسان والقوقاز اللي وقع تحت الاحتلال الروسي الان. كل دي كانت دولة واحدة تحت حكم معاوية. ما كفاية عليه كده. ده اللي واخد زائدة دودية عامل عليها امير المؤمنين وابن بر. بضع كيلومترات يسموهم دول. لا كل دي دولة واحدة. ودولة مستقلة حرة مش جناه رهابي عدوية. لا دولة حرة مستقلة. انا عاوز اقول كان عاوز ايه عمر معاوية بن ابي سفيان. لا ده هو مكلف بمهمة ابلاغ دعوة الاسلام الى ارض الله كلها. لذلك سيدنا معاوية قاد الجيوش ووجه الجيوش. حركة الجهاد عارمة. وجه ناس شرق وغرب. قاد جدد ويخرج بنفسه. بدأ بغزو ارض الروم اللي هي ايه تركيا الحالية. كانوا يسموها ارض الروم. يعني بعد ما حرر الشام والقدس ومصر وطاوس بدأ يتجه ايه ارض شبه جزيرة الاناضول اللي بتسمى تركيا حاليا. وكان على رأس صائف. واستطاع ان يصل الى عمورية في موقع انقرة اليوم. انقرة اليوم اللي هي العاصمة بتاع الدولة التركية. كان قبل كده اسلامبول. لكن مين اللي حول العاصمة من اسلامبول مدينة اسلام الى انقرة؟ العسكر الكماليون الاتاتركيون. لما ضربت الخلافة قالوا بدل الناس ما يتذكروا باسلامبول اسلامبول اسلامبول ويتذكروا محمد الفاتح والدولة الخلافة الاسلامية ادعدوا اسمعوا منظرهم وحولوا العاصمة الى مكان اخر. فنقلها اتاتورك زاده الله مما هو فيه ما جمع عليه اصحابه واحبابه والذين يقتدون به جمعهم به. هو اللي حول العاصمة من اسلامبول الى انقرة عشان الناس ينسوا حدثنا مدينة الاسلام وفتح القسطنطينية واقامة الدولة الاسلامية او دولة ال عثمان. فانا عاوز اقول سيدنا معاوية وصل الى انقرة. يعني شوفوا الاسلام لما لا يزحف. طب ليه؟ فيش مقاومة؟ لا. الناس ملوا حكم الروم حكم البيزنطيين حكم الكنيسة ارادوا ان يتحرروا. وجدوا بغيتهم ان يتحرروا فيه. الاسلام اللي بيحرر الانسان اللي عبر عن هذا التحرير ربيعي بن عامر لما رسم قائد الروم قال له ان اردتم طعاما اطعمناكم ارجعوا عنا كساء كسوناكم ارجعوا عنا اموالا جمعنا لكم ارجعوا عنا. قال له ما لهذا خرجنا ان الله ابتعثنا فالله ابتعثنا اخرجنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة ومن جور المبادئ والاديان الى عدل الاسلام. الناس لما استشعروا عدل الاسلام كانوا يدخلون في دين الافواج. الناس تستغربون ان كل بلد كان يصل الى المسلمين يتعلمون اللغة العربية. بدأ اهل شبه جزيرة الاناضول يتعلمون اللغة العربية. اهل الاندلس كانوا يتكلمون العربية ويؤلفون بالعربية. وكان القساوسة والرهبان ينعون على ابناء جنسهم انهم يتكلمون باللغة العربية. ويكتبون الاشعار بالعربية. ويقبلون على العلوم باللغة العربية. وهجروا اللغة اللاتينية للغة الاباء والاجداد. هم ليه لا تتركوها؟ الناس اللي الان مش عاجبهم اللغة العربية. اللي يقول لك اللغة علموا اللغات المستقبل للغات. ثم تعلموا العرب واللغات. لازم وكيف يستقيم لسان ولدك ويتعلم لغة عربية وتزاحمها اللغة الاجنبية. طبعا لسانه يطلع معوك. وطبعا الولد بالتالي لن يحسن اللغة العربية ولن يحسن قواعد النحو ولا الصرف. وتكون النتيجة طب ايه الهدف من كده؟ انا عاوز اقول الهدف انه يعزل الناس عن مصادر العلوم العربية حتى لا يتصل بعلوم الاسلام. يعزلوه عن دين. فلذلك عاوز اقول الناس دخلوا في دين الله افواجا وانشحر الاسلام شرقا وغربا وتعلموا لغة العرب لان وجدوا فيهم عدل الاسلام سماحة الاسلام. من اجل هذا دخل الناس في دين الله افواجا. يبقى غزا معاوية ارض الروم كان على رأس طائفة استطاع ان يصل الى عمورية في موقع انقرة اليوم. ومعه عدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم عبادة ابن الصامت ابو ايوب الانصاري ابو ذر الغفاري وشداد ابن اوس. سبحان الله. يعني الصحابة ما ناموش اشقام دين الله في الارض دي كلها. يناموا لا. ده الواحد منهم عاوز شهادة في سبيل الله. بقى عاوز شهادة جاهل. يعني اذا يا اخوان الجهاد كان فريضة ماضية. فكانش في حاجة اسمها تعطيل فريضة الجهاد. او تجريم فريضة الجهاد. فكانش حد يقولك لا ده الجهاد كان موضة وزمان وانتهى. مين اللي قال كده يا جهاد؟ مين اللي قال كده؟ الجهاد فريضة ماضية. مين اللي قلنا انتهى عصرها ازاي؟ فكان ربنا هو اللي قال. وجاهدوا في الله حق جهادي واشتباكم انفروا خفافا وثقالا. هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. وسلم يقول الجهاد ماض الى يوم القيامة. لما نرجع لكتاب الفقه لابن خدام عن طريقة الجهاد تجد انه لا يجوز التصالح مع المشركين او تعطيل الجهاد اكثر من 10 سنوات. تأثم الامة تأثم. شوف تأثم يعني ايه؟ لانهم عطلوا فريضة ماضية. باي حجة من حجة. فما كان انتم شايفين الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم مات عمر مات ابو بكر مات عثمان مات علي. وهم على عهدهم مع ربهم ومع رسولهم. الجهاد الجهاد. ايه القضية؟ طلب الشهادة في مظالمها. من هو طيب واحنا طالما جاء ذكر عبادة بن الصامت من هو ابو ايوب من هو ابو ذر؟ ما دي مسائل احنا برضو يعني احنا نتعرف على تاريخ الصحابة لان احنا للأسف انه حتى الاهتمام بتاريخ الصحابة من استكروش اللي في شهر رمضان يحد يقول لك عمل الشيخ تليفونات شغالة ها قل لي مين هو الصحابي اللي عمل كذا وكذا قل تعالى قال يا ابني ما تقرأ ما دراسة التاريخ السخاوة بيقول فرض كفاية وحيث ان الكفاية غير حاصلة يبقى فرض عين دراسة في التاريخ وتدريسه لان من وعد تاريخه في صدره اضاف اعمارا الى امره عمره. عبادة بن صامت الخزرج الانصاري ويكنى ابا الوليد وامه قرة العين ابن عبادة قرة العين ابن عبادة شهد العقبة وكان احد النقباء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا للشام وبقي حتى توفي فيها في الرملة عام 34 هجرية. شفت الثراء في العمر. شهد البيعة على عقبة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد كلها يعني 27 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد في عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومات على فراشه سبحانك رب. وعشان كده خالد بن الوليد قال ايه فلا نامت اعينه الجبناء اما طلب المشاهدة وطلع يقاتل كان يطلب الموت تكتب لك الحياة سبحان الله. هذا صحابي والصحابي الثاني ابو ايوب الانصاري خالد ابن زيد شهد العقبة نزل رسول الله في داره لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نزل في داره في المدينة المنورة دار ابا ايوب شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بجانب علي وتوفي اثناء غزو القسطنطينية عام 52 هجرية وعلى الجيش يزيد ابن معاوية. ادي صحابي اخر حياتهم كلها الجهاد يا شباب كانش يعرف الرأس والمغنى وهم مستذلون مستباح الحلمان. ادي الجيل اللي للجيل القرآني الفريق مجاهد ومات فين؟ والمسلمون يحاصرون القسطنطينية. مين القائد؟ يزيد بن معاوية. لا اله الا الله. يزيد بن معاوية كان بيقول انه كان بيشرب الخمر. ما كانش بيصلي. كذابين. ناس دجالين. كذابين. فسقة. ولو قاد لو حد يجروا يتكلم الكلام ده منهم وكان الدولة الاسلامية قيضة يحد. لان دليله احده في ظهر كتير من الناس كده. وسؤال شيخ الاسلام سؤال عن يزيد معاوية بالله قبل ده وكان يتحرك سنة. يزيد ابن معاوية. يعني سبحان الله يزيد ابن معاوية اللي ابوه خد له البيعة. ما كانش راجل عادي يعني ولا يعني اي شيء. لا ده راجل كان من قادة الفتح الاسلامي. مجاهد. يبقى ابو ايوب الانصاري. طب احنا عارفين متى فتح محمد الفاتح القسطنطينية سنة 853 هجرية او 1453 ميلادي. طب يعني بعد كم سنة من محاولة يزيد ابن ابي سفيان؟ بعد 800 سنة. طب ليه كان الصحابة بيحاولوا؟ لان الربيع صلى الله عليه وسلم بشرهم بفتح القسطنطينية. وسئل ايوما تفتح اولا، القسطنطينية ام رومية؟ قال مدينة هرقل تفتح اولا. طب اتفتحت بعد كم سنة؟ بعد 800 سنة. اللي فتحها محمد الفاتح عنده 24 سنة. يا سلام، بشرط النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتحقق بعد 800 سنة. ايوه نعم. وكان محمد الفاتح يقول لي اخوانه كده، لعلنا نحظى بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. شوف كانوا، شوف القادة يطلبون المعالي، ناس يطلبون القمم السامقة، يطلبون العزة للإسلام وعهد الإسلام، ويستحق بالجهاد. تلقى سيدنا معاوية كان حريص على أن تستمر راية الجهاد ترفرف في كل بقاع الأرض، وكذلك يزيد بن معاوية، وكذلك أبو أيوب الأنصاري. طبعا حتى دي لما نشوف يزيد حاول 52 وما اتفتحتش إلا سنة 853 يعطينا الأمل. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لقد زويت لي الارض ورأيت مشرقها ومغربها، وان امر امتي لبالغ ما رأيت منها. اذا ستتحقق بشرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبلغ الدين ما بلغ الليل والنهار. قل ان محمد صلى الله عليه وسلم ستكون خلافة على منهج النبوة، ان شاء الله ستكون خلافة على منهج النبوة، ستفتح رومية ستفتح رومية، سيقوم هذا الدين سيقوم هذا الدين غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. اذا ده يعطينا الامل، يعني عشان الهجمة الشرسة المعاصرة التي تداعت فيها الامم على امتنا من كل صوب وحسب. وانا يعني اتوقع في الايام القادمة، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يثبت شباب هذه الامة وعلماءها، هجمة شرسة تستهدف الاسلام واهله، وتستهدف ديار الامة. وده يستلزم مننا الصبر والثبات، لان هذا ان شاء الله شيء عارض زي لفحة البرد اللي ياخدها صاحب الجسد القوي، سرعان ما تنتهي ان شاء الله. فنعتقد يجب ان يكون عندنا الامل ان بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تتحقق، والله لو يتمنى الله امر هذا الدين حتى ان الراكب لا يسير من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الصحابي الثالث هو ابو ذر الغفاري، جندب ابن جنادة الغفاري الذي اسلم قبل الهجرة واقام في قومه، ثم هاجر الى المدينة بعد الخندق، غزا بالشام وقام بعدها هناك حتى ارسله معاوية الى المدينة، مات بالربدة ايام عثمان. واحنا طبعا بينا ان سيدنا عثمان السلعفان لم ينفيه زي ما زعمت كتب التاريخ، ولكنه طلب الاذن من عثمان بن عفان ان يعني يعيش بالربدة، فسامح له عثمان رضي الله عنه وارضاه. الصحابي الرابع شداد بن اوس ثابت الخزرجي الانصاري، مات في فلسطين عام 58 هجري. زي ما انتم شايفين يعني في حد من الصحابة بيموت في بيته ولا على افراش، دايما كله غازي في سبيل الله، اللي مات بالرملة واللي مات في جهاز القسطنطينية واللي مات بالربدة واللي مات في فلسطين واللي مات في مصر. سبحانك يا ربي، كانش عندهم التصاق بالطين بالارض، لا ده كان دايما ما عجبت اليك ربي لترضى. خمسة طيب، وامر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه واليه على الشام معاوية بن ابي سفيان ان يغزو حبيب ابن مسلمة الفهري ارمينيا. يعني طلب سيدنا عثمان هو القائد العام، امر معاوية بن ابي سفيان ان يوجه حبيب ابن مسلمة الفهري الى ارمينيا. مين هو حبيب ابن مسلمة؟ رجل هاجر المدينة صغيرا، وتوفي عمره، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة، يعني صحابي نزل بالشام وكان مع معاوية عرف بغزو الروم، ثم تولى امر ارمينيا ومات بها سنة 42. تعرف ارمينيا فين؟ على حدود القوقاز، تعرفين ناغورنو كاراباخ واذربيجان وارمينيا. طبعا ارمينيا الان بتحلم بارمينيا الكبرى على حساب الدولة الاسلامية، وكل هذه كانت تشكل جزء من القوقاز اللي هو ابخازيا وجورجيا وداغستان والشيشان والانجوش. ما دي كل هذه الشباب ما كانتش دويلات، كان كلها جزء من الدولة الاسلامية، كانت جزء من الدولة الاسلامية. القوقاز كله في 314 كان جزء من الدولة الاسلامية. لما غزا الروس بلاد المسلمين واغتصبوا القوقاز واغتصبوا تركستان الشرقية الغربية واغتصبوا القرم وكل مناطق مرة، قسموها الى ايه؟ دويلات طائفية. منها الشيشان 1,200,000، وده النموذج اللي عاوزين يطبقوه في السودان وبقية بلاد العالم العربي، وده اللي بيشتغلوا فيه الان. وذلك نسأل الله ربنا يسر على السودان ويحفظ شعب السودان وارض السودان بعد ان تعاون، زي ما شايفين جريته وبتتابعه القوى العالمية، يعني كل طبعا تنسيق السودان. ليه؟ قال لك لان الناس العرب دول المسلمين قد يختلفون، لكن لما تيجي ازمة يتحادفون ويجتمعون. طب احسن حاجة نعمل ايه؟ نمزقهم الى كانتونات متصارعة، يبقى دولة نصرانية ودولة اسلامية ودولة يهودية، بكله ايه؟ شغال بعض والعدو واقف فوق يتفرج. فالنموذج ده يا شباب مش نموذج اول مرة يطبق، طبقوه في البلاد التي كانت واقعة تحت الحكم الروسي، اللي قاعد تحت الحكم الروسي اكتر من 70 سنة. لكن هل مات الاسلام في القوقاز؟ لا. والدليل على ذلك المجاهدون الشيشان كيف اجبروا روسيا على احترام ارادتهم، انه كل دولة مستقلة وهي دولة غنية، دولة صغيرة غنية. انا عاوز اقول ارمينيا البلاد دي وصل اليها المسلمون، وصلها الاسلام. شوفوا الشيشان وصلها الاسلام على عهد عمر ابن الخطاب، ووصلها الاسلام على عهد عثمان ابن عفان، عشان تعرفوا ان ده جزء من وطنك الاسلامي. لما تسمع الاذاعة والتلفزيون يقول لك المتمردون الشيشان، المتمردون الخارجون على على على الحكومة المركزية الروسية، يا جهلة يا خوانة، متمردون دول ناس يريدون اصحاب البلاد الاصلية، دول ناس يقاومون الاحتلال الاجنبي. ما احنا في عهد اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويقول فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه في امور العام. يقول لك المتمردون، زي ما بقول لك الانتفاضة الفلسطينية، يقول لك الارهابيين ما شاء الله، وطبعا يريبون عدو الله، ارهابيين الاسلاميين. سبحانك ربي. طبعا كل ده عبارة عن ايه؟ لعبة بالالفاظ، علشان ده ايه؟ تصوير الاسلام بصورة غير الصورة التي يجب ان تكون. هي حملة شرسة، هذا جزء من ثقافة السلام، لان اوروبا اتخذت لها عدوا. النظام العالمي يعتبر ان الاسلام هو العدو الوحيد، ولذلك ماذا فعلوا؟ بيعملوا ينشروا ثقافة يروجوا بين الناس المفروض. طب وجرانج بيسموه لك الحركة الشعبية لتحرير السودان، هذا الصليبي الخائن يريد ان يمزق السودان، وحدة السودان اسمه ده بقى السائر. الحركة تحريرها من مين؟ تحريرها من الاسلام. هذا مش عاوز، واحد مش عاوز اسلام، مش عاوز شريعة ربنا تحكم. وجزة الان تقول لك الحركة الشعبية لتحرير السودان بخير جرانج، وتوصلوا اسلحة من دول. الراجل قدر لهم انهم يعني ما شاء الله التجربة بتاعتهم تجربة ثرية، يعني ناس دلوقتي لا يتسولون رغيف الخبز ينتجون الخبز، ويشاهدون جرانج ده منذ فترة طويلة جدا. يعني الواحد لما يقرأ يستغرب، غنموا اسلحة من جرانج واخوانه، ولشد ما كانت الصدمة كبيرة ان كانت اسلحة من بعض البلاد العربية. انا عاوز اقول كنت شوفوا عملية الغزو الفكري وصلت لحد ايه تسمية الاشياء بغير مسمياتها. فانا عاوز اقول اذا ارمينيا التي كانت تشكل جزءا من الدولة الاسلامية يشاء الله سبحانه وتعالى انها تتحرر على عهد عمر بن الخطاب. حبيب بن مسلمة الفهري هو احد القادة الذين حرروا ارمينيا في ذلك الوقت. طيب نيجي بعد كده يبقى اذا سيدنا عثمان بن عفان امر معاوية بن ابي سفيان ان يغزو حبيب بن مسلمة الفهري ارمينيا. صار حبيب نحو ارمينيا فوجد جيش اعداء يزيد على 80,000. فكتب بذلك الى معاوية وكتب معاوية الى عثمان وكتب عثمان الى وليه على الكوفة انذاك سعيد بن العاص يأمره باعداد حبيب بن مسلمة فمده بسلمان بن ربيعة في 6,000 وقد تمكنت قوة المسلمين من تدمير جيش اعدائها. يعني مش لما يبقى قدامه 80,000 يعني ايه بلاش ما يبلغش دعوة ربنا. يعني مقاومة العدو رغم ضرواتها يا اخوان ما كانت تمنع الامة من ابلاغ دعوة الاسلام. ما تعطل الفريضة. عاوز يبلغ دعوة ربنا. ليه 80,000 كنت محتشدين امامه. لا يأبه له. ليه? لانه عاوز يا نصر يا شهادة. عارف ان ربنا يسلغه. هيسألوا عن التبليغ بلغت ولا لا? وقفوهم انهم مسؤولون. لما وصل الحبيب بن مسلمة الى ارمينيا وجد 80,000 جندي يحتشدون. وهو مطالب ان يبلغ دعوة الاسلام الى هذا الارض. ويقيم حكم الله. فبعث لمعاوية اعمل ايه? معاوية بعث يا عثمان بن عفان اعمل ايه? مش حد بيشتغل بمخه. لازم يشاوروا الخليفة المسلم. ماذا فعل عثمان? قال تمدوه بعدد اخر من جنود. فمدوه ب7,000 مقاتل بقيادة سلمان ابن ربيعة. وقد تمكنت قوة المسلمين من تدمير جيش اعدائها. ايها الاخوة ويذكر المصنف ايضا ان معاوية طلب بناء قوة بحرية للمسلمين من الخليفة الجديد عثمان بن عفان. يعني شوفوا المعاوية بن ابي سفيان ده اللي كان مشغول بقى بالحفلات الراقصة والجواري كما تزعم كتب التاريخ المزورة. رجل يطلب من عمر عاوزين نعمل اسطول وننزل البحر ونغزو في البحر. يموت عمر لانه ما وقفش. على طول يتذكر جاء عهد عثمان ما نسي القضية. لانها قضية مسؤولية بين يدي الله عز وجل. فانطلق يطلب من عثمان ابن عفان. ولم يزل به حتى عزم على ذلك. ولكن قال له لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم. خيرهم. فمن اختار الغزو طائعا تحمله واعنه. ففعل واستعمل البحر عبد الله ابن قيس الحارثي حليف بني فزارة. واصبحت السفن تبنى في عكا وصور وطرابلس على سواحل بلاد الشام. خلي بالكم يعني اذا ارسالة لصناعة السفن في عكا وصور وطرابلس على سواحل بلاد الشام. تضربت ترسانة يبقى التانية شغال. ضربت التانية يبقى التانية شغال. تالتة شغال. دايما فيه بديل. طبعا بالتالي. الشيء الثاني اللي يبدو هنا عثمان بن عفان اللي هو ايه? لا تنتخب الناس. اللي عاوز يبقى من جنود البحرية ما تجبروش. لا تقرع بينهم. يقول تعالى يا ولد احنا عاوزين 10 عشان يدخلوا في البحرية. ما تعملش قرعة بينهم. مش عاوز البحرية خلاص. ولا تنتخب منهم. هتقول تعالى انت هو 5 خلاص انتوا البحرية وانت روح البيادة. لا. قضية الفروض لازم انت. دي قضية الولد اللي بيدخل الخدمة. قد يموت في الخدمة. فلازم يبقى نيته محررة هو دخل ليه? ايه اللي يعمله? داخل لله ولا داخل اللي من اجل الشيطان? وهو وسيسأل عن ذلك انت نصحته ولا ما نصحتوش? فتقول انت تدخل الخدمة. وهتخدم في الجيش لخدمة دين الله. تخدم في الشرطة لخدمة دين الله. يبقى عشان يفهم عشان ممكن يموت. ففي هذه الحالة انه يبعث يوم القيامة هيقول ايه? ما قد يتعلق بتلابيبة كانت تقول انت ما بينت. وزال سيدنا عثمان. الا تقرح بينهم ولا تنتخب منهم. انما ايه؟ قول يا جماعة مين منكم اللي حب يبقى من جنود البحرية؟ يلا تفضل. وكمان ايه؟ كمان اعينهم على اداء هذه المهمة. واختار لها قائدا. قائد البحرية مين؟ عبد الله ابن قيس الحارث. مين هو ده؟ كان يسمى امير البحر. مش الادميرال، لا، امير البحر. امير البحر قائد الاسطول. وبقي على البحر غزا 50 غزاة صيفا وشتاء. شوف الحياة السرية، 50 غزوة صيف وشتاء، شغال على طول جهاد، حركة مستمرة. لم يغرق من جيشه احد، 50 غزوة لم يغرق من جيشه. شوف حريص على اولاد المسلمين، مش سيبه يموت، مفيش مية، مفيش حاجة، في الشمس اخل فيه طايم، لا اي غنى غنم، ايه هو اللي عنده غنم بيخاف عليها؟ قال ده انسان لا قيمة، اصبح الانسان الذي لا قيمة له. لا، هنا في حرص شديد من هذا القائد على اولاد المسلمين، لم يغرق في جيش من جيش احد، ولم ينكب بمصيبة. قتله الروم عام 53 هجري، ونحن قلنا الخبر ده قبل كده، ان قتل وهو يصوف احد المرافق متخفيا، كان يحب يجمع معلومات عن المواني، فينزل يركب مركب ومعه واحد وينزل الميناء يدرس حال المواني قبل ما يقوم بغزوها. شوف القائد بنفسه يتفقد المواقع قبل غزوها، مش يبعت بقى شوية عيال جم مجوش عنهم جم مع موجودين الاف ملايين، دي مشكلتهم الناس دي، البشر هي المشكلة الاساسية سبب البلاء، لا حول ولا قوة الا بالله. لا، ده قائد بنفسه يجمع المعلومات. ففي يوم هو نزل احد المواني عرفته امرأة، قالت اديني حاجة لله، فاعطاها عطاء من لا يخشى الفقر. فراحت فتنت عليه المجانة، قالت لهم القائد امير البحر فلان اللي دوخكم 50 غزوة هم يغزوا البحر ليل ونهار، اديله 50 غزاة في البحر، الراجل ده موجود عندكم، فايه قتلوه رحمه الله رحمة واسعة. اول ما بني الاسطول ماذا فعل معاوية؟ غزا معاوية جزيرة قبرص، قال في عبارة عن قاعدة عسكرية مجاورة للسواحل، لازم تبقى قاعدة عسكرية اسلامية، فغزا قبرص وصالح اهلها على 7000 دينار يؤدونها الى المسلمين كل سنة، وذلك في عام 28 هجري. يبقى قبرص كانت جزيرة اسلامية من سنة كام؟ 28. تشوف اللي حصل اليومين اللي فاتوا، ان القبارصة النصارى بيستوردوا صواريخ من دولة اظن من روسيا، قال ليه؟ علشان يواجهوا المسلمين الاتراك المحتلين للجزيرة. وطبعا هم عاوزين اليومين دول يفتحوا الجبل تركي، لان تركيا فيها توجه اسلامي، فلازم يشغلوهم ازاي؟ يفتحوا لهم جبل جديد عشان ينشغلوا فيها ايه؟ عن البناء الداخلي. اقول لك هذا العصر بتاع اربكان جاب لنا ايه؟ وجع القلب. ما دول مجرمين وان كان مكروهم لتزول منهم الجبال. وعلى فكرة فوز طير رحمة الله عليه تكلم عن قضية قبرص وقال كده انه في نية لكي يندلع القتال بين القبارصة الاتراك واليونانيين عشان يضربوا القوة الاسلامية المتنامية بتركيا وتصفية الاسلام من قبرص. ليه؟ قال لان ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وطبعا تعرفين جمال حمدان قال ده لا نظام ولا عالمي ولا جديد، وانه لا نظام وفوضى، وانه لا مكان له الا في عقول العرب، ولو لم يكن موجودا لسعوا اليه. ده كتاب ملاحظ، كتاب جيد نشرته دار الغد العربي اللي هو مذكرات الدكتور جمال حمدان. المهم عاوز اقول الشاهد، الموضوعات اصلا بتتفرع، الشاهد انه لا فوز محمد طاهر قال ان النظام الاستعمار العالمي سيسعون الى تفجير المشكلة القبرصية. ليه؟ للتخليص على المسلمين الموجودين في الجزيرة بحجة ان دي ارض نصرانية ملك اليونان، وكل ده يدخل في اطار تأمين الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وتمكين دولة الاستعمار العالمي ودولة الصهيونية من اقامة دولتها من النيل الى الفرات. عشان كده بيصفوا الاسلام في البوسنة والهرزق، وعشان كده بيحاولوا يصفوا الاسلام في قبرص والاحداث القديمة طبعا، والاندلاع المشاكل التي حدثت تحت السؤال في جنوب السودان هو برضو جزء من الحملة لحصار ما تبقى من بلاد العالم العربي والاسلام، ولكن الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لله ان كيد مكين. فغزا معاوية جزيرة قبرص، يعني اذا قبرص اسلامية، هو التاريخ بيقول لنا ان قبرص اسلامية من سنة 28، يعني لما يحصل يقول لك بقى المتمردين والمحتلين خليك واعي يا ولد ولازم ناخد بالك، اذا جبت بقى ساعتها تعمل المؤتمرات لمساعدة اخوانكم ووقف العدوان عليها يبقى اكثر خيركم وجزاكم الله خيرا، وانا فتأسرون نسأل السلامة والعافية. وهذا يجب ان يكون موقف ايضا بالنسبة للشعب السوداني، لان احنا قد يختلف الحكام وقد يختلفون، لكن احنا يظل الشعب السوداني وامتداد للشعب المسلم وارض السودان العمق الاستراتيجي لمصر وللعالم العربي الاسلامي، فكون انها تتعرض للخطر فواجبنا، والله وشهد الله، واجب العالم الاسلامي دعمها ماديا ومعنويا للوقوف في مخطط التقسيم في مواجهة جراند وفي مواجهة اثيوبيا واوغندا واريتريا، والامة ان لم تقم بواجبها فهي اثمة اثمة اثمة. انا ما اقول كان اذا معاوية رضي الله عنه وارضاه غزا قبرص وساعد اهل مصر في تلك الغزوة بامرة عبد الله بن سعد ابن ابي صرح، وكان معاوية على الناس جميعا، وكان بين الغزاة من صحابه وسلم المقداد بن عمرو وشداد بن اوس. يبقى اذا مين اللي بدا خرج غازيا مش خايف؟ لا، معاوية بن ابي سفيان. مين معاه؟ عبد الله بن سعد بن صرح، وكان على مصر، وخرج قوات من جيش مصر المسلمة معه، وكان من الغزاة من صحابة رسول الله المقداد بن عمرو وشداد بن اوس وابو ذر الغفاري وعبادة بن الصامت، وكانت معه زوجه ام حرام اللي هو مين؟ عبادة بن الصامت ابو ايوب الانصاري، معه زوجه ام حرام. انتوا عارفين القصة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه بشرها بالشهادة وانها ستغزو في البحر، وقدر لها انها استشهدت هناك، ومعروف قبرها بالسيدة الصالحة، يعني ربنا غنمها، وقعت كانت بعد الغزو بتركب، يعني سبحان الله، يعني النساء كانوا يخرجوا، كنا يخرجنا في ركب ايه المجاهدين، مش قاعده في البيت بس مرهقه الا ان تولد وان تنظف الكراسي وتمسح وتكنس وكذا. لا لا لا، كانت شوف الحياه السريه، يعني زوجه لمجاهد تخلف في اولاده، تحمل وتلد وتربي وتحفظ القران وتتفقه في الدين، اذا نادر نادر تخرج زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه فيخرجنا معه، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وارضهم. وفي ايام اماراتي على الشام، ايام امارة مين؟ معاوية، لان هنتكلم عن معاوية الان، وقعت معركة ذات الصواري البحرية عام 31 هجرية، وكان قائد المشاة بسر بن ارطاة، بسر بن ارطاة، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا. يبقى دي اول معركة في البحر ضد اكبر دولة، يعني الروم كان لهم 1000 سنة في البحر، الروم كان لهم 1000 سنة، لهم صوت فخر، وتعرفين الدولة الرومانية دي امتدت 1000 سنة، وكانت يعني تحتل مصر وتونس والجزائر والمغرب وطرابلس الغرب، وتحتل بلاد الشام كلها، وتحتل القدس، وتحتل شبه جزيرة الاناضول وشبه جزيرة البلقان وعبة شرقية، كل دي كنت داخل الدولة الرومانية على كم سنة؟ 1000 سنة تقريبا. فشاء الله سبحانه وتعالى ان ربنا ينزل بها ضربات طحن على يد من؟ المسلمين الموحدين، محمد وصحبه، اللي حرروا القدس، حرروا الشام، وحرروا شبه جزيرة الاناضول، وحرروا مصر وطرابلس الغرب. فشاء الله سبحانه، كله كان في البر، معارك برية، لما نزل البحر برضه فشاء الله سبحانه وتعالى ان ينصر المسلمين على الروم في موقعة صار في التاريخ موقعة ذات الصواري في 31 هجري، وكان قائد المشاة بسر ابن ارطاء، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، وانقض اهل قبرص عهدهم فارسل اليهم معاوية حملة كبيرة دخلت الجزيرة عنوة، ثم جهز معاوية حملة مؤثلة مؤلفة من 12,000 وقال الجزيرة مهمة حمايتها، فقامت المساجد هناك وبقيت الحمية هناك حتى ايام زين. سبحان الله في اي موقف الاندلس كان يقيمه مسجد، ولذلك لما تروح الاندلس الان تجد المساجد في قرطبة واشبيلية وغرناطة زي ما هي، حتى الايات القرآنية ما لمحنا كل اللي عملوه ان المئذنة حطوا فيها جرس وحطوا علامة الصليب، لكن تدخل تدرك ان هذه مساجد الاسلام شواهد على ان امتنا ادت رسالتها وصلت الى هذه المناطق. يبقى اذا كما قلت غزا معاويه بلاد الروم على راس الصحيفه، فوصل الى حصن المراه قرب صدر المراطية. المهم في هذه بهذه اللمحه القاطفه نصل اليوم الى ختام محاضرتنا الثالثه عن تاريخ بني اميه على عهد معاويه ابن ابي سفيان، والحديث بقية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا كان في الان في الاهرام السماح لـ80 طالب من ابناء الجنوب السودان للدراسة مجانا في الجامعات المصرية كبادرة للتعاون مع شعب جنوب السودان، فما رأيكم في ذلك؟ في الاهرام 5197 ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او السمع القسمة شهيد. وبدأ عصر الدويلات الطائفية، انتبه يا امة الاسلام. نرجو ان تقرأ على الحضور هذا الخبر المريب والذي نشر في جريدة الاهرام بالامس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ترى ما يخصه العلاقة بين مصر وابناء جنوب السودان، الله المستعان. طبعا الخبر فعلا وكتر خير الاخ ولا تعليق، فعلا لا تعليق. لقد يكون ان يبقى فيه منحة لجنوب السودان للاولاد فيش مشكلة، لكن كون ان يبقى فيه استقبال لجارانج او استقبال لاي معارض يهدف الى تمزيق السودان، هذه المسألة اللي عاوزها كلام، المسألة التي يجب ان نقف عندها. ولكن ماذا نملك نحن؟ ادينا بنشوف ونهز رؤوسنا، لكن عاوز اقول ان واجبنا الان الا نفتح اي باب مع الذين يريدون إقامة حكم نصراني ودولة نصرانية في جنوب السودان، أو الذين يريدون تمزيق السودان. المعارضة السودانية كده بصريح العبارة يريدون تمزيق السودان إلى دويلات طائفية، دولة نصرانية في الجنوب، دولة إسلامية ودولة نوبية تشمل كده زي ما قال علماء الاستراتيجية شمال السودان وجنوب مصر، سمى دولة بربرية عاصمتها اسوان لا مكنهم الله من ذلك. فانا عاوز اقول لو ضاع السودان يبقى عز بعضهم بعضا في بقية بلاد العالم العربي، نسأل السلامة العالم، لان السودان هو عمقنا الاستراتيجي. ساعتها نقول لقد اكلنا يوم اكل ثورات. الكلام اللي احنا بنقوله ده قالوا جارودي في الاساطير، وقالوا في ملف اسرائيل، وقالوا ايضا حامد ربيع في كتابه ومقالاته، وقالوا ايضا فوزي محمد طارق، ونبهنا نحن اليه مرات ومرات في غير مناسبة، قلنا يا اخواننا انتبهوا لو مزق السودان فهذا يبقى مؤشر خطير على ان مخطط التقسيم الذي يراد به مصر قد بدأ التنفيذ، وانه لن ننجو منه الا ان يعني يحمي الله سبحانه وتعالى هذه الامة من شر. فلذلك انا عاوز اقول الخبر لا يبعث على التفاؤل ولا على الطمأنينة، ولكن نقود اين الامة التي تبرم الامور بغيبة منها؟ الامة مسؤول عن هذا. يعني فرضوا تصور ان في اول يوم يحصل انه يجتمع الاعداء على السودان ولا على الانتفاضة الفلسطينية ان تتحرك الام، لكن مش عارف ماذا يا حسرة على العباد. في كتاب حياة الصحابة للكندلة، يعني كتاب ان شاء الله طيب، يعني يستخدم وسيلة للثقافة وفي نفس الوقت للتعريف بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. اشهد ان حبك في الله، حبك الله الذي من اجل احببتنا. ما اسم الكتاب الذي نشرت لنا منه؟ اللي هو كتاب التاريخ الاسلامي للدكتور محمود شاكر، ناشر كتاب المكتب الاسلامي. هل يوجد شيء على كتاب رجال حول الرسول خالد محمد خالد؟ يعني خالد محمد خالد في هذا الكتاب جيد، ولكن في بعض الملاحظات، في بعض الملاحظات، ويعني لم يكن قد تخلى برضو. طبعا انا ما بتكلمش اكثر من ان بقول فكره، هو افضى الى ما قدم، لكن انا بتكلم عن فكره. كتاب رجال حول الرسول في بعض الاشياء التي يعني يجب ان نكون على بينة منها، وكل انسان يؤخذ منه ويرد الا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو قيمة المال واجب عليه الزكاة وما قيمة الزكاة عليه؟ كلها مسائل فقهية، الله اعلم يعني يسعى فعلا نعرف من قاتل قطز، هو البيبرس ام لا. انا قلت مرة اخرى لا يمكن ان يقول قطز هو قاتل، بيبرس هو قاتل قطز. بيبرس كان مقدم جنود قطز في عين جالوت، ولو اراد قتله لقتله في ارض المعهد. ولا يمكن ان يكون واحد زي قطز زي بيبرس، لكن قاتل الصليبين والمغول والتتار وقلب الشهادة في مبانيا كأكثر موقع، ان هذا الرجل يعني يحرص على قتله. افهم الكلام ده؟ انا اعتقد الذي قتل قطز احنا يقول ازاي الصليبيون اليهود الذين كانوا على ارض مصر. يا شيخ ما تقولش كده ازاي. لو نرجع لكتب التاريخ بقى، فاكرين صلاح الدين الايوبي لما جاء الى مصر بتكليف من نور الدين محمود علشان اعادة مصر الى حكم اهل السنة والجماعة؟ نعم، فترة 564 هجري. ايه اللي حصل؟ حتى الصليبيون ابناء اوروبا ان هيبقى فيه وحدة للعالم العربي، هتتحد مصر وسوريا وبلاد الشام تحت قيادة صلاح الدين المنذر محمود، وانهم هيحرروا القدس ويحرروا هذه البلاد من قبضة الصليبيين. فبعثوا بعثة، ارسلوا بعثة. الكلام ده انا ذكرته في التاريخ الى بيت المقدس الجزء الاول، التاريخ الى بيت المقدس الجزء الاول. وصلت بعثة من اوروبا، هذه البعثة اوروبية من الفرنجة قبل صلاح الدين، استقبلهم صلاح الدين الايوبي. ما عاوزين يا جماعة، احنا عاوزين نعمل علاقات طيبة معكم وتبادل دبلوماسي وتجاري وكذا. قال لهم على الرحب والسعة ما في مانع، وانزلهم في بيت من البيوت، ثم امر رجاله بان يضعوا اعينهم على الاجانب اللي جايين من بره عشان يطلبوا علاقات وديه مع صلاح الدين. شوفوا الخليفة المسلم، شوفوا الحاكم المسلم الامير المسلم، ان ما يسيبش الاجنبية يتحرك بملء حراته، يشيع المؤامرات ويدمر الامة من الداخل وهو نايم بشاخر. لا، صلاح الدين قال لهم انزلوهم في بيت واجعلوا اعينكم عليه. ايه اللي حصل؟ رجع صلاح الدين بيتابعوا الناس دول، فلقوا ان البعثة اللي جاية من بره قامت واتصلت ببعض اليهود الموجودين في مصر في القاهرة، واتصلت ببعض اليهود الموجودين ايضا وبعض الشيعة الموجودين ايضا في مصر، وقالوا لهم ايه؟ انتوا عليكم انه تقتلوا صلاح الدين واخوانه وتعملوا انقلاب ضد صلاح الدين هنا، واحنا ندعمكم من الخارج، هتجيلكم قوات الاسطول وقوات برية. تم القبض عليه واحيلوا التحقيق، وثبت ان كان هناك مؤامرة يهودية شيعية اوروبية لقتل صلاح الدين الايوبي وحرمان الامة من القيادة المسلمة التي تسعى لتحرير القدس. فانا عاوز اقول ان اللي حاول يقتل صلاح الدين ويحل بين الامة عن القدس هم الذين قتلوا قطز، لانهم هم الذين غرضهم ان تنكسر شوكة المغول والتتار وتبدأ حركة جهاد ضد الاوروبيين المحتلين لبلاد الاسلام. شهر رمضان والله على باب الكريم في اي حتة ربنا يقدر لنا ان شاء الله. هنروح الاخوة في منطقة حدائق القبة يعانون من حملة شرسة من الاعتقالات، وقد وجد عند بعضهم كتب الشيخ سيد قطب الظلم اذا وجد عند احد اخوة كتاب الشيخ محمد قطب سيد قطب حسن البنا يضعون في المعتقل، ويقول عليهم انهم من الجماعة القطبية، فماذا العمل؟ والله يا ابني استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة الرضا بالقضاء، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وكمان ايضا الصبر، وكمان ايضا الثبات، اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وايضا التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وكمان هذا لا يردك عن دين الله، استمر في حمل دعوة ربنا. والرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع القهر. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اشد الناس بلاء من الانبياء فالامثل ثم الامثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فاذا كان في دينه صلاة زيد له في بلائه حتى يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. فهو ده طريق اصحاب الدعوة، يبقى لا تملك الا الصبر والثبات والدعاء وانتظار فرج الله سبحانه وتعالى. وتحتاج يا ابني في هذا الى قوة نفسية عظيمة. وهذا لذلك انصحك وانصح الشباب، احنا قلنا في لازم الواحد يبقى ايه يجهز نفسه دايما لمواجهة اي موقف، فلابد من التربية الجهادية، بمعنى ان الواحد يبقى مهيئ لمواجهة هذه المواقف. تعود نفسك الصيام والزاد القليل، وتعود نفسك النوم على الارض، وتعود نفسك اذا حيل بينك وبين المصحف انك تكون مصحفك في صدرك، حيل بينك وبين النور تقرا يبقى قرانك في صدرك دايما يا ولد، الاذكار الصباحيه والمسائيه القران. ليه بقى؟ لان الشيطان هنا يشترك يا ولدي، اذا غفلت عن الذكر يقول لك شفت يا عم قال الدعوه الى الله جابت لك وجع القلب. لا مش كده، لا، الدعوه الى الله هو الطريق الى الجنه، فالشيطان شغال واحمل عليه بخير قارئ. لذلك هذه مهمة جدا، الاعداد النفسي، قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالمفروض دايما الانسان يبني يحرص على الاذكار وقراءة القرآن والطاعات، فان دي من الوسائل للاعداد لمواجهة هذه المواقف. طيب حول معلومات، خلاص انا اتكلمت فيه. مدرس تاريخ ثانوي اعداد يريد النصيحة في قراءة التاريخ الحديث كذلك القديم، من يقرأ الكتاب وهي الكتب التي لديها من العصر الحاضر الماضي. في انصحت لنا كتاب اللي هو مصر اخطاء يجب ان صحة في التاريخ، مصر بين الخلافة العثمانية والاحتلال الانجليزي والناشر دار الوفاء، وايضا مجموعة الكتب اللي كتبها الرافعي، مع ان الرافعي على فكرة له توجه على المال، لكن احنا في وثائق جيدة ناخذها منه عشان كل انسان يؤخذ منه ورد. وايضا كان الشيخ فوزي في الخطبتين اللي فات او الخطبة اللي قبليها اللي كنت احضرها، كان في كتاب رسالة ماجستير قدمت بجامعة ام القرى عن تاريخ القرنين الثالث عشر والرابع عشر اللي هو تاريخ المئتين سنة الاخيرة. هذه مهمة ايضا في معرفة التاريخ الحديث. فيما تصل بالتاريخ طبعا مجموعة ما كتب واحد اسمه نجلاء عز الدين والدكتور جلال يحيى في التاريخ الحديث، يعني هذه علشان ناخذ فكرة عن التاريخ يعني. وايضا ما كتبناه نحن تاريخ لبيت المقدس الجزء الثالث. ايضا فيما يتصل بالتاريخ القديم في كتاب احنا كتبناه اللي هو تاريخ الامة المسلمة، اللي هو اخطاء يجب ان صح في تاريخ الامة المسلمة، اللي هو يتصل تاريخ مصر الفرعونية في ضوء الرسالات السماوية، وتاريخ العراق في ضوء الرسالات السماوية، والله اعلم.